الحمد لله. من الأمراض القلبية الخيانة، وهو نقض العهد في السر أو نقض ما اؤتمن عليه الإنسان. الله جل وعلا قال: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يحب كل خوان كفور. نبينا صلى الله عليه وسلم عد من صفات أهل النفاق الخيانة، وإذا اؤتمن خان، وأوصانا صلى الله عليه وسلم بأداء الأمانة. قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة. قيل: من خان مان، يعني كذب، من خان مان، ومن مان هان، وتبرأ من الإحسان. الخيانة خلق ذميم. أعظم الخيانة أن يخون العبد ربه ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله، وذلك بالإعراض عن الدين أو التحايل عليه أو الكذب على الشريعة. كذلك من الخيانة خيانة ولاة الأمر الذين لهم حق السمع والطاعة والبيعة والنصح والدعاء. خيانة الصديق الذي ائتمنك على ماله أو ائتمنك على سره. خيانة الزوجة أو خيانة الأبناء بإحلال المعاصي في البيت أو بإبعادهم عن طاعة الله جل وعلا أو بعدم القيام بما هو واجب على الإنسان تجاه من ائتمنه الله جل وعلا عليهم. ما الواجب؟ الواجب على الإنسان أولا أن يستشعر مراقبة الله جل وعلا فيما يجب عليه، وأن يعرف خلق الوفاء، هذا الخلق العظيم الجميل، وأن يعرف عاقبته في الآخرة. ثم كذلك أن ينزه نفسه عن خلق أهل النفاق، هذا الخلق الذي يورث للإنسان سمعة ذميمة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خلق حسن، وأن يجنبنا كل خلق سيئ.